الصابين والنصاري والمجوس والذين أشركوا والنصارى والمجوس والذين الله أكبر يا دليل لو فاها إن الله على كل شيء شهيد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصاري والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. الله إن الله على كل شيء وكذلك أنزلناه آيات بينات. الله وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين والصابئين والنصارى والمجوس. الله والصابئين طيب سيدنا طيب الله الله الله الصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا صل على النبي على كل شيء والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. ومن يهن الله فما له من مكرم. الله أكبر. حق غيره. ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هَلَّنِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ Yeah. حميم. ارحمنا يا رحمن الرحيم. بطونهم والجلود. سلم أجرنا يا رحمن الدنيا والأمام. ولهم مقامع من حديد. يا سلام. ارحم عبيدك يا رب. كلما أرادوا أن يخرجوا منا من عم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعم الكريم لا يبالى الله بها الله الله يخويك مولاك. هاني خصمان اختصموا في ربهم. الله الله الله على الجواهر الحلوة دي. جواهري يا عم كمان. جواهري يا عم كمان. هذا نحن من كلام ربنا ده الحلو ده فيه. هاني خصمان سوينا احنا كمان. سلام وسلم. سلام الله. فالذين كفروا قطعت. يا همام. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم. اشعر به ما في بطونهم والجلود. الله الله الله الله. ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منا من ظلم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. كاتب يا كاتب اي مطرب والله والله العظيم والله شهيد علي. الله إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. جنات تجري من تحتها الأنهار غاليه اسمع وصلى على النبي يا هو جواب جواب ولباسهم فيها حزين ولباسهم فيها حليف إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباس اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد يا القرآن كمان كمان إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوء طيب من القول وهدوء إلى صراط الحميد يا حبيبي في الدنيا على ظهر الأرض ما حدش قال كده والله ربنا يديك الصحة يا عم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. وعدنا ربنا انما دلوقتي تفكير جنات تجري من تحتها الانهار يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤ. ولباسهم فيها حرير. اللهم صل على النبي. ولباسهم فيها حرير وهدوء إلى الطيب من القول وهدوء إلى اللهم صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام. يا نور النبي. يا نور. يا نور النبي. اللهم صل على النبي. اللهم اغفر بنا يا رب من اللهم اتشكر يا الله انت الغفور الرحيم. والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء ومن يرد فيه بإلحاد بالله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. وطهر بيتي يا عم جعنا بالبدن حياة حلوة دي. اللهم صل على النبي اللهم صل على النبي جعنا يا عم ربنا يا عم اللهم قربنا اليه يا رب. الله ايوه عم وطهر بيتي يا رب النبي يا صلاة النبي احسن يا رب وعدنا يا رب. بيتي للطائفين والقائمين وركع السجود. صل على النبي يا عيني يا حنين الله اكبر. الطائفين والقائمين وركع السجود. حصلت البركة يا عم والله ده حصلت البركة. بيتي ولي وحدها من اول بيتي لغاية هنا والنبي مليون جنيه. الله يزيدك اللهم اهديك من عين الله اللهم اهديك الصحة. النبي يا عم اللهم اهديك يا عم الله اللهم وعدنا جميعا يا رب اللهم اهديك الصحة. يا سلام نفحات اللهم صل على النبي والنبي صل على النبي. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. يا روحي عليه الصلاة والسلام وطهر بيتي وطهر بيتي يا رب يا سيدي يا نور النبي بيتي للطاعة إفينا والقاعة إمينا

وإن بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا. اللهم صل على النبي يا الله. اللهم وعدك بجاه النبي سنوي يا رب على طول على طول بذكر الصح. اللهم بذكر الصح يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا يا نور النبي الله الله يا نور النبي يا متجلس ارحم بالتجلس يا كريم. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. يا صلاة النبي أحسن. اللهم وعدنا جميعا يا رب. يا رب نبي كده ازدقنا من الحاجات الحلوة يا حبيب يا عم بلد عزيانة يا اجمل يا اجمل يا مولانا يا رب يا رب يا نور النبي يا نور النبي. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يا الله يا وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم. فاجتنبوا الرجس من الأوثان. واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. يا رب يا منجم يا نور النبي. ذلك ومن يعظم شعائر القلوب. الله اكبر. نعم يا كريم. لكم فيها منافع إلى أجل مسمى. ثم محلها إلى البيت العتيق. أيوة يا عم يا حبيبي بدر يا رسول الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم. ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. الله لا اله الا هو. انا هو تعالى يا عم بتودينا في الحته الحلوه كمان الايه دي عشان ربي ما انا الحزب بالله بس الدين ها. الله اكبر الله اكبر. ولكل امة جعلنا منسكا. راجل راجل يا فلسفة يا مصطفى. الله الله جعلنا منسكا ليذكر اسم الله. جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما الأنعام فإلهكم إله واحد. الله أكبر يا عم. فله أسلموا. أيوة يا عم النبي تبعنا من الإسلام الحلو ده. فله أسلموا. ولكل أمة جعلنا منسكا. يا حلو يا الله جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما الله

صدق الله العظيم.